رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البارح فكرت بدرس كن الصباحي هذا من ناحيتين، ناحية موضوع الدرس وتوقيت كل الدروس. فتوقيت الدروس يمكن اجعلها بآخر الأسبوع حتى يفرغ معنا أول الأسبوع، يعني نجعلكم الدروس صباح الثلاثة مثل اليوم، وبدل الأحد صباح الأربعة. والحريم بعمله مساء الأربعة، والخميس والجمعة تم على حاله. يعني تم أنا فراغ لو بدنا نروح نجي سبت وأحد وتنين، أو صباح الأربعة ومساء، صباح الخميس ومساء والجمعة. خلينا على صباح الثلاثة. فهي واحدة. إذا الأسبوع الآتي إذا الله أحيانا نجعل صباح الأحد بدلا عن صباح الثلاثة. صباح الأحد ما في درس، نحوله إلى صباح الثلاثة وصباح الأربعة، والدروس كله تم على حالها. مفهوم؟ أي واحدة. اثنين، حبيت كمان أعملكم درس الصباح ذو مادة معينة. حنختار لبالي بين أريكم في تفسير القرآن بحسب الزمن لا بحسب ترتيب المصحف. مثلا أول ما نزل سورة اقرأ، بعدين سورة المدثر، لحتى المسلم يعرف كيف بدأ تدريس وتثقيف وبناء شخصية المسلم بالتدرج والمواد والكيفيات، حتى طالب العلم بصورة خاصة يعرف كيف يربي الناس على الإسلام بالتدرج، ومن جهة ثانية يعرف انه حضرة الله الذي بيده ملكوت كل شيء وقوة النبوة الروحية الهائلة. ما استطاع، ما نقول ما استطاعت، لكن الحكمة اقتضت ان تكون الامور بالتدرج، ولا الله قادر بلحظة واحدة يجعل الانسان فوق النبوة. او اريكم سيرة النبي، فبتفضلوا تفسير القرآن على حسب النزول والتدرج الزمني او سيرة النبي. شلون؟ اذا ايه بكفي انتو مني الكل. حياة عملية، توكل على الله. اذا اليوم نبدأ لكم بالسيرة، سيرة النبي الحقيقية الجسدية، إلها في سيرة جسدية، والنبي إلى شخصيتين، الشخصية الجسدية وولادتها بالطبع كما هو مشهور في ربيع الأول 12 الشهر، والجسم ما هو ذو الشأن في قيمة الإنسان، لا من حيث وزنه ولا طوله ولا عرضه ولا لونه ولا حسبه ولا نسبه. طويل من الأطول أعظم، القصير أعظم، الأبيض أعظم، الأشقر أعظم، الحلو أعظم، كم من جميل الشكل قبيح النفس، وكم من شريف النسب قبيح العمل، وكم من ذكي العقل خبيث النفس. خبيث النفس. فإذا اللي بيشرف الإنسان وبيرفع شأنه ويعطيه المجد والمكانة الإنسان الداخلي الذي يسكن في الجسد، وما الجسد إلا مسكن وبيت ودار للنفس وللروح، وهي التي تكون موضع الذم والمدح وموضع السعادة والشقاء وموضع رضاء الله وسخطه، والجسد كشيء تابع وظل لها المعول عليه النفس. انت بتحب العروس شو؟ نفسها في جسدها. اذا النفس فارقت الجسد بتحبه عاد؟ ها؟ بتبوسه؟ دايمه عندك بالفرشه؟ تخليه عندك؟ إيه كلفك كذا من المهر شو بدك تحطه بالجوره؟ إيه انت الحقيقه هذا الجسد عالبيعه، اما الحقيقه هو ايش؟ النفس. كذلك النبوه جسدا، ولد النبي وظهر جسده في 12 ربيع اول. لو كان ما في نبوه الجسد شو كان له قيمه؟ مين كان بيعرف من هو محمد؟ ومين يذكر محمد؟ فاذا محمد هو النبوه بما فيها من علم، وعلم ما اللي المشايخ سموه علم، علم الوضوء والبيع والشراء وطقوس العبادات. المسلم لما بيتعلم مناسك الحج بيتعلم الطقوس، شلون بيشرح اواعي، شلون بيلبس اواعي، شلون بيدور حول الكعبة، وشلون بيقرب على الكعبة، وشلون بيبعد عن الكعبة، شلون بيركض بالمطاف، وشلون بيحرك لسانه بالدعاء. أسامة تعالوا. أما هذا اللي هو جسد الحد وجسد الصلاة، أما لا طالب العلم ولا المسلم عم بتعلم روح الصلاة وجوهر الصلاة الذي بدها تقوم به النفس والروح والقلب والعقل والفكر والحس، وهذه الصلاة اللي هي الروح، والحج الذي هو الروح، والصوم الذي هو الروح، هو اللي بده ينقل الإنسان من حجر إلى جوهر، ومن إنسان خسيس إلى إنسان وجوهر نفيس. أما صورة الصلاة بيصلي وبيسب الدين، بيصلي وكذاب وياكل حرام وبتعدى على الناس وقاطع الرحم وعاق الوالدين وبيعمل كل شيء وبيصلي وبيحج، صلى حاجة 20 حجة ويساوي سباب دين. أما لو يحج حجة واحدة وبتكفيه حجة واحدة، حجة والنبي كم حجة؟ حج إلى بيت الله حجة واحدة، أما حجة إلى الله كم مرة؟ دائما هو مع الله، هذا الحج الحقيقي. فإذا كان هذا مع هذا بصير لك حجة واحدة وبكفي، للبيت وللكعبة وللحجار بكفي واحدة. أما الحج إلى الله، وأذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ونفس الحج الى الله هو الصلاة الى الله المادة واحدة. الصوم هو نفس العملية بالذات. الصوم من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. اي قبل الصوم. الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قد افلح من تزكى بده يترك الفحشاء والمنكر وكل الرذائل والخسائس وذكر اسم ربه حتى يحسن يدخل في الصلاة. الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهي الاركان الثلاثة. الزكاة مال والشهادتين عقيدة. اذا الاركان الثلاثة من الخمسة اللي هن عمليات الثلاثة مقدمات واحدة والهدف منهن واحد. الهدف الله. الحج كله ذكر. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا الله في أيام معدودات. الصلاة أقم الصلاة بذكر. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالصوم في الاعتكاف. الاعتكاف شو يعني؟ انقطاع عن الخلق كليا. والصوم تركت كل شهواتك هذه بدها تشغلك. والحج كمان الله طالعك من بيتك. لو كنت بسويسرا لو كنت باسطنبول لوين الى صحراء. ليش الله ما جعل الحج بالغوطة؟ إيه كان ناس بديروا على عيد الخضراء وناس على عيد الفيجي وناس على الزبداني وناس بدن بدن ينشغل. انيك ما في شاغل ما في شيء ابدا بواد غيري زي زرع. يعني هاي صدفة لما مقصودة لما مستهدفة. مستهدفة ان لا تشغل بشيء. ما في شاغل حتى تتفرغ لله. فهي الاركان الثلاثة العملية كلها مشروطة بالتوبة بمجاهدة النفس بالخلاص من النقائص والرذائل في الصفات والأخلاق والأعمال لتدخل في حضرة الله وأنت طاهر. تدخل في حضرة الله فكرا وذكرا وشعورا. اعتنوا بهالدرس. أنا يمكن بصير عليه مؤلف. كيف إذا ما نعرف بالإسلام؟ إذا أجا نصراني نقول له وأنواع المياه الذي صح التطهير بها سبع المي إذا إصبعته حط فيها بيقول لك هي ما معقمة بكب لك الميات. إيه بيعرف الطهارة أكثر منك. فبنشوف بدك تعرض عليه إسلام الله يعفي عنا. أما تعرض عليه الإسلام بهالمعنى بأرقى مما هو فيه بدك تنقله إلى حياة أسمى وأعظم وأغلى بتقدم. أما تنقله إلى حياة أرخص ما الأوروبي أو المسيحي المسلم لما يقعد بالشيخ لما بيقول له أنواع المياه الذي يصح التطهير بها ما شو لا خسر رأيته وفز. كان ما في شيء لا يعرفها. شو ابني بيعرفها. لذلك هذا من حيث طهارة النفس. فتوبة. ولذلك كان أهل التصوف لما يأتي الإنسان إليهم قبل كل شيء بده يتوب. ولذلك في بلاد الأكراد أخذ الطريق عن التربية وبناء شخصية المسلم بيسموه توبة. بيجي لعند الشيخ بيتوب، وبعد التوبة بيعمل بيعة ومعاهدة مع الشيخ على الاستقامة، على التوبة، على ترك المحرمات والمكروهات والنقائص والرذائل والشرور وصحبة الأشرار وصحبة الجهال، ومع الهجرة اللي هي صحبة الشيخ، يعني الدخول في مدرسة العلم والتربية والأخلاق. الشيخ هو الكهف، إذا ما في شيخ منروح إلى الكهف، أما إذا في شيخ الكهف ما بيجوز أن تأوي إليه. ولذلك الصحابة ما في حدا منهم دخل خلوة صاحب النبي، لكن كان في أهل الصفة كانوا 400 صحابة دائما في المسجد، ما يفارقوا المسجد، يعني دائما في الاعتكاف. وأي مسجد الحيطان ما بتعينك على الله، أما النبي والشيخ بيعينك على الله. بتعتكف في المسجد بصحبة الشيخ، هذا ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو المثل الأعلى والمسلم الأول، لما الله عز وجل بده يختصه لأمر يصير أستاذ العالم وعلى مدى الأجيال وإلى أن يفنى هذا الكوكب، فأولا هذا حمل ثقيل وعبء هائل ما بيقوى على حمله أي إنسان من الناس، فبده انتقاء الكفاءة والكفء، والذي عنده استعداد وطاقات لحمل هذا الشرف الهائل. ولذلك النبي كان يقول: ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات، من أصلاب الطاهرين، يعني آباؤه كانوا آباء مجد ومادة خام هائلة وجوهر نفيس، عبد المطلب، كل آباؤه وأجداده كانوا كلهم عظماء النفس والأخلاق والعقل والشخصية والفكر. لذلك ما كل واحد بيصلح نعمله شيخ، بده بحسب الظاهر ينتقى، كما قال في حديث آخر: إن الله اختارني من بني هاشم واختار بني هاشم من قريش واختار قريشا من العرب، فأنا خيار من خيار من خيار، أي نبوة، قيادة العالم، أستاذية القارات الخمس وإلى انتهاء الحياة على هذا الكوكب. أما غير النبوة ننتقي بقدر الإمكان، وفي ناس الله بينتقيهم كمان، ما شرط يكون أبوه من كبار العلماء والأولياء، إذا الله نقى تنقاية الله أحسن من تنقايتنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام من طفولته كان علائم النبوة والرسالة ظاهرة عليه. قال: وهو طفل لم تنكشف عورته، مرة أراد عبد أطراب بديله راح يرفع ديله تبين عورته، فتراءى له ملك قال له غطي عورتك، وارتعب النبي منه بالنسبة لطفولته. فكان يقول وأنا طفل ما كرهت شيئا ككراهتي للأصنام. من الطفولة النفس مهيئة ومقدسة ومعقمة. في الشباب قال ما أصابني من أمور الجاهلية شيء إلا مرتين وعصمني الله منهما، كنت أرعى الغنم لأهلي وكان عرس فتركت الغنم لرفيقي لأسمر يعني لأسهر مع الشباب، قد بمجرد ما وصل سلط الله عليه النوم فأخذه عن العرس فما أيقظتني إلا حرارة الشمس. ومرة ثانية حاول نفس البرشان ونفس الإبرة صارت ما في سمر وما في ولدين، هذا في قبل النبوة. قبل النبوة كان يسمع صوتا ولا يرى شخصا، كان يظهر له نور سنوات يشوف نور. إلى أن لما قربت الشغلة هذا مع أخلاقه في الجاهلية سمي الأمين. خديجة كانت غنية وتاجرة استأجرته ليكون شريك ضارب، فاطلعت على عظمة نفسه وعظمة أخلاقه وهو في أمر الدنيا أجيرها وهي الغنية الثرية مع فارق السن، كانت صاحبة فراسة عظيمة وكان يشيع بين الناس انه النصارى واليهود اللي كانوا في مكة حسب الكتب السماوية يقولوا سيأتي نبي بعد عيسى. فبما رأت فيه من اخلاق وفضائل في النفس واستقامة هائلة والعقل الكبير وكل الصفات التي تميز عن كل الناس طمعت فيه، قال لعله أن يكون هو النبي، ودست الدسائس إليه ليتزوجها ويكون جمالها ونسبها وتجاراتها وأموالها كلها بين يديه. وهكذا كان. ثم حبب إليه الخلوة، الله بده يتولى، أدبني ربي فأحسن تأديبي، أستاذه الله تعليما وعلما وتربية وتزكية. فاستوحش من الخلق وكان حراء، وفي الجاهلية كان معبدا العابدين والناسكين، لأن العرب كان فيها بقايا من دين إبراهيم، كما أن الآن المسلمين صفيان فيهم بقايا من الإسلام، أما الإسلام بحقيقة موجود ما موجود، وصفيان فيهم بقايا من العروبة، ما بنعرف العروبة صفياني أو ما صفياني، لأنه من أخلاق العروبة العز وعدم الرضا بالذل. حرب الفجار كان سببها كان العرب إلهم السواق يجتمعوا فيها، إجا واحد أمام كل الناس والعالم قال من كان يرى نفسه أنه أعز مني فليقطع رجلي. إذا في واحد بين العرب شوف حاله أعز مني يجي أنا بتحدى وخلي يقرب علي وخلي يقطع لي إجري. إجا واحد أغزه وسلخه. يعني العرب ما كانوا يرضوا بالذل، ما يرضي يكون واحد أعز منهم. بقى هلا العرب واليهود هذا عز لما ذل، خمس حروب انزلوا وملايين اتشردوا وهزائم واحتلالات وبيرقصوا وبيغنوا وبيشربوا عرق وبالطنبورات وبالدبكات والتلفزيونات وبالإذاعات والحفلات. بقى هي العروبة، هي العرب. أبو سفيان الوثني المشرك لما انهزم ببدر حلف بكل مقدساته بأنه لا يأكل، ما لا يأكل، لا يقرب هندا زوجته، ولا يمس الماء بدنه حتى يثأر لقتله. يعني ما نام على ضيمة هي العروبة. أما الإسلام غزوة مؤتة كان سببها النبي أرسل الرسول له قتلوه الرومان، فعمل جيش لحتى يهاجم الرومان لأجل مسلم واحد، وفتح مكة لأنه تعدت قريش على حلفاء النبي المشركين بني خزاعة. هذا الإسلام. ما هلا فينا إسلام؟ وهي الدليل الميزان الحرارة والمتر والساعة اللي بسجل كهرباء. اي اسرائيل، يلا نشوف. كل ابني دعوة المتدينين ودعوة على اليعروبيين القحطانيين، الله يعفي عنا، كلنا عم نشتغل ببعضنا البعض. اللي يسمون اصحابين الدين واللي يسميهم اليعروبيين. وبدأ اسلام. الاسلام شو الاسلام يا ابني؟ الاسلام علم وتعليم وتثقيف. الاسلام لما اجى العلم في الاسلام صارت الصحارى مدارس والبوادي والوديان والجبال والرعيان والتجار والعبيد والصغار والكبار. ما خدمة العلم؟ خدمة العلم. فانقلب المجتمع العربي كله الى علم وتعليم. المتعلم يعلم الجاهل. ولو اذا ما وجدت في بلدك علم ما بجوز ان تقيم فيها، بدك تهاجر. الهجرة شو الهجرة؟ الهجرة انتقال من بلد الجهل الى العلم. الايمان شو كان الايمان؟ الايمان كان جزء منه العلم. العلم جزء من الايمان والاسلام. الجزء الثاني التربية والاخلاق. الاخلاق والتربية ما بيكفي، جزء منه الحكمة، تربية العقل بالفكر. فاذا كان الاسلام علم واخلاق وفكر الى قمة الحكمة، كن حكيم، كن كل افكارك صحيحة وصائبة وعند التطبيق. قد واحد يعمل خريطة لكن عند التطبيق تطلع غلط. يعمل مخطط حربي مع العدو ويكون صحيح لكن بالتطبيق ما يصير يطبق. الحكمة هل هي جزء من الإسلام؟ التخطيط العقلي الفكري الصحيح الذي كله صواب لا خطأ فيه، والتطبيق يكون صائبا صحيحا لا خطأ فيه ولا ضرر. هذا من الإسلام، العلم والأخلاق والحكمة. والعلم كل ما ينفع المجتمع، كل ما يتوقف عليه فائدته، عزته، قوته، كرامته، سعادته من علوم الدنيا او الاخرة، علوم الجسد او النفس او الروح، هذا اسمه علم. فلما نقول اسلام شو يعني اسلام؟ يعني اسلام العلم والاخلاق والحكمة. لم نعرف لا علم ولا اخلاق ولا حكمة، نعرف كلمة اسلام. شو هذا الاسلام؟ اسلامنا اسلام، ما اسلام القرآن واسلام النبوة، اسلامنا اسلام حمو جمو. تعرفوا حمو جمو؟ بالكتب قريته حمو جمو. انا موعى وانا طفل يمكن عارف بيك سمعان فيه، انا كان شقي يعني قاتل، تارك صلاة، يشرب خمر، لكن كان يحب الدين، معتر، كان المعتر اللي كان يكون فاسق ويشرب عرق ويزني، شو يسموه معتر، لكن رغم تعتير هون كان يحب الدين. هلا في معترين عم بصيروا ما انه بيكرهوا الدين، بصيروا اعداء الدين. فده حمو جمو قتلوا معتر، الحكومة لحقته، هرب على البرية وكان يقوي بجرد صيدنا. يوم من الايام شاف خوري راكب على الحمار ونزل على الشام وهو معتر، لكن مع تعتيره بيحب الدين. قال له عقله طيب لا بصلي ولا بصوم ولا بيجي على الجامع، خليه يعمل شيء من الدين. شو بده يعمل شيء من الدين؟ قال بده يقسم الخوري. اجا بيع الخنجر، بيع الفرد القرضاغ، طمن جاي، قال له خوري، قال له شو؟ انا بدك تأسلم يا ابني انت شو؟ قال له انا نصراني، انا خوري، دينكم الاسلامي ما بيسمح انه واحد نجبره انه يأسلم وهو يكون غير مسلم. القرآن بيقول لا اكراها في الدين. قال لي اكراها مكراها دين مين؟ انا ما بيعرف، بده يأسلم. ولا هلا بالخنجر قلت لك، لك يا ابني قرآن نبي اسلام ما في فائدة. شاف الخوري مال عينه محمرة، قال له ايه طيب احكي لي شلون الاسلام لحتى اسلم، شلون الاسلام لحتى اسلم؟ صفا نادى حمو جمو، صفا صفا. قال له والله انا ما بيعرف. شو قال؟ بدي اسلمه. هو ما بيعرف الاسلام. فالشيخ اذا بدي يعمل اسلام هو حمو جمو بصير اسلام ابني، بصير عروبة، بصير دين. كلنا مشايخ والجامع واللي برات الجامع كلنا مثل بعضنا البعض، لا تبع العروبة ولا تبع ايش، وهي التاريخ وهي القواميس وهي الحقائق. خلينا كلنا نتوب الى الله، خلينا نصير عرب جاهليين اشرف من عروبة الزمن، ونصير مسلمين حقيقيين. لانه اسم الاسلام تقول عن حالك عريس وما في عندك شيء غير حمارة، يعني تسمي حالك عريس على حمارة يعني بيشرفك؟ ما بيشرف الانسان. فالشيخ فالنبي والله هو النبي، ما له استاذ من الناس، استاذه رب العالمين، معلمه ومؤدبه الله. فبالوسائل والتدابير والحكمة الإلهية النبي عليه شعر بالوحشة من الخلق والشوق إلى العزلة والخلوة والانفراد عن الناس حتى عن أهله وزوجته. وكانت مغارة حراء كانت معبدا للعربي في الجاهلية، كان عبد المطلب يخلو بها في رمضان، ورقة بن نوفل كان يخلو بها، وبعض وغيرهم. فكان يروح إلى غار حراء مرة ثلاث ليالي، مرة سبعة، مرة تسعة، بعض الأوقات شهرا كاملا. وكل سنة كان له الشهر هذا رتيب. وشو كان يشتغل في الغار؟ ما كان له شغل إلا ذكر الله، إلا ذكر الله. والصلاة شو الصلاة؟ الصلاة اللي الله فرضها جعل فرض علينا، صلاة الغفلة، صلاة الشكل، صلاة نعملها سوء للبيع والشراء والخناق والخصومات والمشاكل. الصلاة أقيم الصلاة، الله عم يقول لك شو الهدف من الصلاة، دقر الباب شان ايش؟ لحتى ما حدا يفوت على البيت يسرق البيت. وشعير الضوء شان ايش؟ شان نشوف قدامنا. فاذا كان المفتاح بايظ ودورنا وما حصل يعني بيكفي انه طفش المفتاح. المقصود من الصلاة ان تذكر الله فيها. وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وإذا كان الحج فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا قضيتم مناسككم، إذا خلص الحج قررت فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الطريق والتصوف عند الشيخ شو في ذكر؟ فلبدو يصير شيخ وما بده يعرف شو، فهو ما عرف اسلامه. اسلام بده يعلم الناس الاسلام، اسلامه بيكون علمه علم حمو جمه، بحمو جمه بعدين الخوري اسلم، لا اسلم ولا حمو جمه فهم الاسلام. فالنبي ذهب الى غار حراء، فبهذه الخلوة وبهذا الاعداد والتعليم الالهي مثل ما الله علم الرضيع وهو من بطن امه طلع رأسا ما بيعرف الا علم واحد وهو علم الرضاعة، علم متى ما يليق بالبز ما بتحسين تخلصوا منه. انت خليني احطك على بز امك تعرف، هلا نسيت العلم، ضيعت العلم. فالذكر، الذكر يعني التذكر، الذكر يعني توجه العقل والحواس والشعور وكل المشاعر نحو الله عز وجل. تشعر بأن نور الله يملأ القلب ويملأ الفكر والشعور. فإذا ما حسن روح إلى الغار، اصحب اهل الذكر حتى يصير فيك اتجاه حب رغبة ميول. فالجليس الصالح النبي قال كحامل المسك، فرض على المسلم لو بقي في مكة بيصلي وبيصوم ويقوم بكل المطلوبات لا يقبل منه اسلام وهو في جهنم اذا ما بروح الى صحبة النبي. الصلاة عم يصلي، صوم عم يصوم، لكن شو في صحبة النبي؟ حتى يشتاق الى الله، حتى يزداد في محبة الله، حتى يزداد علم وحكمة وشوق الى الله، ليذكر، ليكون مع الله حسا وذكرا وإقبالا وشوقا ومجالسة لروحه ولفكره ولعقله ولنفسه في سل محبة الله. فمع التوبة، مع الإنابة، مع الترفع عن الدنايا والنقائص ونجاسات الصفات والأخلاق الله مقدس، فما بصير واحد منجس يقعد مع المقدس. الله كامل، ما بصير الكامل يقعد مع النائس. الله عليم، ما بصير انت جهول. فمعنى المجالسة والذكر بدك ترتفع وترتقي الى صفات الله، الى اخلاق الله، الى ربط روحك بالله. فالشريط الميت اذا اقترب من الشريط اللي فيه تيار كهرباء واذا اتصل، البلورات اللي كانوا مربوطين فيه كانوا كله مطفين، والناس كلها عاشة بظلام، الحي كله لانه انقطع التيار كله صار في ظلام. فاذا اتصل بشريط في تيار ما بشوف الا البلورات كلها اضاءت، والحي اضاء، والراديو غنى، والغسالة نظفت، والبراد حفظ الطعام. وهذا كله بسبب سريان الروح والتيار الكهربائي في الشريط. كذلك انت روحك مهمتها روح حيوانية، ان تحفظ هذا الجسد مثل ما البراد يحفظ الاكل من التعفن. فاذا الروح فارقت الجسد بعد 24 ساعة شو بصير الانسان؟ بانت مصير فطيسة لانه طلع الاكل من البراد. فروحك هي اللي بجسدك بس تحفظ جسدك ما يأنتن، وتحفظ عليه بقاؤه. اما تصير انسان لا، الروح الموجودة كمان من البراد بالحمار والقديش والتور وتحفظ جسده من الأمثال، وتحفظ بقاؤه من الانحلال. اما الروح اللي بدك تصير بها انسان فهي بدها علم من طريق العقل والفكر، وعلم من طريق القلب والروح والذكر. والعلم بده معلم، والذكر بده مذكر. بدك تدور على المعلم المذكر، على المعلم المربي المزكي حتى تصير مسلم. لا تنغر بهي الصلاة تبعك، هاي أرجينا صلاتك، هاي إسلام حم وجمه، هاي إسلام كل المسلمين. المسلمين اللي توفى النبي كانوا كلهم بيطلعوا لهم 100,000، هذول 100,000 فتحوا نص الدنيا. هلأ 1,000,000,000 ما بيشتروا يفتحوا ضيعة من فلسطين، ولا عروبة ولا إسلام حم وجمه، لا عروبتنا عروبة أبو سفيان ولا عروبة اللي كان سبب حرب الانفجار. قال من كان أعز مني، العرب كلن أعز، العروبة عزة وكرامة وصدق ووفاء وأخلاق، كان فيها نقائص أتى الإسلام بالنبوة فكملها. بعثت مالي أبني الأخلاق لأتمم، معناته العروبة كان لها أخلاقها والعرب كان لهم كرامتهم. هلا صفوا العرب بلا كرامة وبلا عقل، لو في عقل بصير 22 دولة، وما في علم، لو في علم بصيروا 50 جنسية، كما انه دين ما في دين بالجوامع، ما في دين اهني، في حركات برق رياضية وما بتفيد الاجسام، لا اختيارية، هذا ركبهم يبسانة والتاني ظهرهم اوس والتاني ولد عم يلعب. اما ما عمل شمينتو بتفوت صخر وتراب بيطلع اكياس شمينتو، سيارات فورد بتفوت حديد بيطلع سيارة. كل دقيقة اخذون مرة على معمل ديتروي، كل نص دقيقة بتطلع سيارة من المعمل، بتفوت شكل تطلع شكل. انت بتفوت على الجامعة 50 سنة بتطلع مثل ما فتت مثل ما طلعت، اذا ما في جامعة اذا ما جامع، هذا حيطان وسقف. الجامع مكان العلم وتزكية النفس والحكمة والقلب والصلة بالله، وتكتسب الى الروح الجسدية اللي تحفظ الجسد مثل البراد، الروح الالهية اللي بتعطيك الصفات الكاملة والأخلاق الفاضلة والعشق الإلهي والحكمة الربانية، وبتنقلك من إنسان جاهلي وأثني. الحيوان خير من الإنسان، كان كل العرب لأنه فقدوا العقل يعدوا الأصنام ويجي تعلب على رأس الصنم يرفع أجره ويطقش عليه. مين في عائل أكثر؟ هل يعبي عبد الصنم لما هل يعبي طقش على الصنم؟ أنا أفهم. فإذا كان الإنسان قبل الإسلام أقل فهما من الحيوان. أتى الإسلام، إسلام أنه إسلام، إسلام الاسم، إسلام العلم، إسلام القلب، إسلام التربية، إسلام التزكية، إسلام الحكمة. أتى إلى كل أمبراطورية العالم اللي قائمة كانت على الحضارة وعلى الثقافة وعلى النظام وعلى ألوف السنين كلها بمدة وجيزة قضى عليها، لأنه دائما البقاء للأصلح، البقاء للعلم تجاه الجهل، وللأخلاق تجاه الرذائل، وللحكمة تجاه الحمق وقلة الإدراك. فكان خمس أمبراطوريات، الأمبراطورية اللي ما استولى عليها الصين لأنه كان العرب أقبلت الدنيا عليهم فتعلقت نفوسهم بها، فصاروا بدل ما يعبدوا الله يعبدوا الجسد وشهواته، فضعف الإسلام نورا وعلما وحكمة وأخلاقا وسلوكا، فتوقف الفتح على أبواب إيش؟ الصين. وتوقف العلم، هزم عبد الغافقي بفرنسا بسبب الجهل، جهل الجيش. لأنه ليش الله سجل هزيمة أحد في القرآن؟ ليش؟ فالنفس خطأ أحد وقع في معركة بواتين، اشتغلوا بلم الغنائم والأسلاب، ف مارتين قائد الجيش الفرنسي قال لي يشتغلوا، وصارت الفوضى في الجيش وهزم على العرب، وكانت ايش الهزيمة. اذا قراءة القرآن على السبعة والعشرة والاربطاش ونحن نجهل معاني الآيات ولا نطبقها بفيدنا شيء ابني؟ بفيد شيء؟ دورة حفظ القرآن شيء جميل، حفظ الألفاظ، لكن على أساس نحفظ الألفاظ لنستكشف المعاني لنطبق الأوامر نكون حفظنا القرآن. نجي على الجامع، بدنا نجي إلى الجامع لنتعلم، لنتزكى، لنحيي قلبنا بروح الله. هذا الجامع. تروح على المطعم ليش؟ لحتى تفوت وتطلع. تفوت على الحمام ليش؟ تشلح اواعيك بالبراني ورد تلبس ورد تطلع ولساعتك مقنتين. طيب راح على الحمام يخرب بيته لسه ريحته بتلف طيسه، طيب شو سبب من الحمام وراح على المطعم وعم يقول ويدخلكم طعموني، لك شعبت خبزه يابسه معفنه، لك هلا رحت على مطعم الامراء، يا اخي رحنا لكن ما اكلنا، رحنا على الجامع لكن ما تعلمنا، رحنا على الجامع لكن ما تربينا، رحنا على الجامع لكن ما زكت نفوسنا، رحنا على الجامع ما كسبنا الروح الإلهية. إذا هذا ما أخي رحنا على الجامع رد بالروح ما عم نسفيد شيء. ليش؟ لأن الجامع اللي بده يفيدك، المطعم اللي بده يفيدك، ما حيطانه وسقفه الطباخ. إذا رحت على المطعم وما في طباخ، ورحت على الحمام ما في حمامجي، ورحت على عيادة طب الأسنان وما في الطبيب، ما بتم تولول من تسويس أسنانك. هيك صايم المسلمين بفرحوا بالمادة وبتريا وتنقيش الجامع، وشيخ ما في، ما شافوا الشيخ لحتى يدوروا عليه لحتى يعرفوا. لحتى يعرفوا قيمته. وهكذا. وكل ما لنا ليش قال زماننا هذا هوى وأهله كما ترى، وجلهم بل كلهم إلى وراء إلى وراء. هلا كل ما عم نحارب شو حررنا من فلسطين؟ حررنا لبنان من أهله، ها؟ ما هيك؟ حرب 67 حررنا سيناء والضفة الغربية والجولان، حرب 56 وصلوا للسويس وعروبة العرب يقولوا، وأهل الدين بيقولوا الإسلام. وبزمانه أنا بزمانه يمكن 56 أو 48 مشايخ كل اجتمعوا عشان فلسطين، عشان نصر فلسطين. أنا اجتمعت معه الخير إن شاء الله. لما اجتمعوا قال عشان نصر فلسطين لازم نروح على جامع الأموي وعند سيدنا يحيى نقرأ صحيح البخاري. ولي على الآن عشان إيش؟ صحيح البخاري قال ننتصر بفلسطين. كل لفة الله وكيل هيك. والله إني أنا على حداثة سني استحيت من حالي وخجلت. شو علاقة قراءة البخاري؟ إذا النبي كمان بدل. هي عقلية المشايخ إني هي ما من هلا. العقل الإسلامي الممثل في الشيخ كرامات، كرامات. وشو والله بياكل من تحت الطراحة بياخذ من الهواء. في واحد بيلعب له دقق ما بياخذ له شي 100,000 ليرة، بيعمل له تجارة بسيطة بصفقة بسيطة بياخذ له مليونين. طيب هذا الشيخ شو أخذ من الهواء 20 ورقة؟ قال إنه بكرة بده يصير الشيء الفلاني. طيب شو صار يعني؟ النبي هيك بدأ عمله، هيك بدأ شغله، هيك كان الإسلام. لذلك مع كل الأولياء قبل 50 وقبل 100 سنة كان أولياء مثل التراب، مثل التراب. أولياء وكشوفات وأحوال وأنوار، وهذا بطوب الكعبة فيه، وهذا دائما بيشوف النبي، وكل من لا وراء. إسلام النبوة كانوا كل من لا وراء، لما كل من لقدام. إذن لازم نصحح ديننا وإسلامنا. المولد شو المولد؟ اذكروا لك جسد النبي، كيف ولد النبي؟ اتضايق وقالت اخ ولي وتوحمت. ارى مولد الاسلام وخلينا انت خليك تلد الاسلام، ارجينا مولدك انت. النبي ولد منه الاسلام. النبي كان هو الام والاب، هو اللي حمل بالاسلام، هو ولد به يعني ظهر منه فأضاء له الكون. شو اللي أضاء؟ جبال وشوارع الكون، الناس أضاءت نفوسهم بإيش؟ بالنور، والعقول بالحكمة، والقلوب بالله عز وجل، والحياة بالأخلاق وفضائلها، والأمة بعظمتها وأمجادها. فكل كان تخلف بكل انواع ما اسمه علوم اسلاميه. وقام بعض مثل السنوسي الله يرحمه، او الشيخ حسن بن الله يغفر له، الشيخ محمد عبده، قاموا ببعض الاشياء. وانا في شيء يعني كمان، انا كمان مثل حكايته. فالله يهيئ الاسلام مجتمعا كله بكل مواده. كمان انا شو انا الدليل؟ ارجينا نشوف شو شغلات. اي انتم كلكم تطلعوا من ميزانيه، يعني شو بيطلع منكم؟ فاذا ما فهمنا اول ابني نفهم الاسلام ونمشي بطريقه ونحقق اسبابه ووسائله حتى يصير اسلام القلب نور وايمان بكل فروع الايمان وشعبه واخلاقه. وبعدين العلم والعقل والفكر بالحكمه. ما تكون لك فكرة وتفكير إلا صحيح وصائب. هي الحكمة العلمية. والعملية عند التطبيق ما في فشل ولا في خلل ولا في خطأ. هلا حروبنا قائمة على الحكمة؟ لو كان قائمة على الحكمة كلها نصر، قائمة على غير الحكمة، اذا على غير الاسلام. ومشايخنا فهمهم وعلمهم قائم على الاسلام الحقيقي كمان كله جمود وكله تزمت. فالاسلام علم، لذلك لما انا بموسكو عبقلهم الاسلام عم يقدروني، عبقلهم انتم ما لكم ملحدين، لا ملحدين تعالوا لألكم لأرجيكم شو ما لكم ملحدين. الاسلام علم، هل تلحدون به؟ لا. الاسلام اخلاق، هل تلحدون به؟ لا. الاسلام ما سلام، هلا كل امم العالم بدها سلام، امريكا بدها سلام وروسيا بدها سلام، ولا يمكن ان يصلوا الى السلام. تلون الاسلام فوق السلام، الاسلام اخوة وحب وجعل العالم كله اسرة واحدة، هل تكفرون بذلك وتلحدون؟ لا. ها طيب انتو شو عم تقول عن حالكم ملحدين؟ ان احنا عم نلحد، عم يقول جابوا لنا الله وطعموا قتله ايه وصلبوا والوالوا بكي وادخلكم وصار ينادي لربه ايه نص الانجيل الهي الهي لماذا شبقتني يعني خزلتني. هذا والله هل الله هذا؟ نحن هذا الحدنا فيه. اما الله اللي بيأتي بهالعلوم وبهالمبادئ وهو يغلب ولا يغلب، هو بيده ملكوت السماوات والأرض، خالق الكون واضع نظامه، هذا إله ما حدا يحسن بالعيد فيه يا أخي. إذن هذا أنا أعبريكم له الإيمان. إذن تعال حاضر عندنا في أكاديمية العلوم، نائب رجينيف بيقول له لمروان بعد حوار بيني بينه ساعتين قل له للمفتي العام اني انا مؤمن. نائب رئيس الدولة بحضور الدكتور محمود وابو الفضل وعدد اللي كانوا معي، اللي كنت معنا الشيخ بشير، الشيخ بشير قال اذا كان نحن ملحدين، قل له ما لكم ملحدين، لا ملحدين، لا ما لكم ملحدين. بقى كيف الشيخ اللي بيجي لواحد بيصلي وبيصوم بيقول عنه كافر، والشيخ اللي عم يجي للملحدين بيقول له انتم لا مالكم ملحدين، لا ملحدين، لا غصب عنكم مالكم ملحدين، وبنطلع بالنتيجه بيقول والله ما لنا ملحدين. فشلون بكون تصيروا مشايخ؟ بهيك بكون تصيروا. هذا دروس الماضي ما تعملكم مشايخ ولا الازهر ولا 500,000,000,000 ازهر. اذا الناس نيتوا في الشيخ، والله يطولكم عمر الشيخ لحتى بس تأبلغوه، ما تأبلغوا جسديا مثل الدواب، تأبلغوا قلبيا وعقليا واسلاميا، ما تكونوا ايتام بعد الشيخ، وهي دقني لحتى تفتحوا العالم. الاسلام بس بده يظهر بمرآة انسان بحقائقه ما ليفتح العالم. المسلمين لما فتحوا العالم ما فتحوا فتح استعمار واستيلاء وتسلط واذلال ونهب وسلب، فتحوا فتح رحمة، فتح حضارة، فتح تعليم، تثقيف، مؤاخاة، انقاذ الضعفاء، انقاذ العبيد، انقاذ الشعوب المضطهدة المظلومة، كان فتح تحرير، فتح انقاذ، فتح حياة. لما شغلوا بالدنيا وشذوا عن مدرسة وثقافة الاسلام بدأ ضعفهم وانحلالهم وتراجعهم وهزائمهم وتمزقهم وتفرقهم. اما الان لا صفيان لا عروبة ولا اسلام. ها هلا حرب ايران هي حرب اسلام، المقتول من الطرفين مين؟ اهل العراق مسلمين واهل ايران مسلمين، والاموال اللي عم تتلف من هنا من هنا اموال، والاسلحة اللي عم تتدمر. طيب الاسلام بيقول لهم اجمعوا حالكم لحتى تقفوا امام العدو صفا كأنكم بنيان، مرصوص. فالإسلام الآن إذا بيصير الإسلام إذا صار ما في حرب. الإسلام إذا بيصير لأنه كان النبي لما بده يجي للشام هرقل بيخليه ينشر الإسلام بيخليه. طيب لما أما النبي لو إجا لو راح لواشنطن وينشر الإسلام في حدا يمنعه؟ إذن الحرب كان لأجل رفع الحواجز أمام الدعوة، والدعوة يعني لتعليم وتثقيف وتحضير العالم والشعوب. الآن كل العالم والشعوب عم بيقول لك علمنا وثقفنا ورقينا. فإذا الإسلام الحقيقي إذا بده يصير بيرفع الحدود أولا بين البلاد العربية، ما في حدود، بالتصنيع بالتكنولوجيا بالحب بالإخاء، بيرفع المذاهب سني وشيعي ودرزي وعلوي وإسماعيلي وشافعي وحنفي وأخوانجي وما أخوانجي وسلفي وصوفي، هذا كله مسلم. ومعنى مسلم شو معنى مسلم؟ يعني علم، يعني أخلاق، يعني عقل ناضج مملوء بالحكمة. معنى مسلم استقامة في المعاملة، معنى مسلم يعني حب، معنى مسلم يعني يتحمل كل الأثقال والأعباء لأجل الآخرين، لا في أنانية، لا في حقد، لا في حسد، لا في حمق، لا في جهل، لا في شر، لا في عدوان، لا في ظلم. هذا معنى مسلم. الآن شو إن فماني فماني من الإسلام المعاني ما بس الاسم، فهماني من المطعم انه اكلنا كوسة محشي بهاللوز بهالفستق بهالقلوبات وابوات يا عيني على الابوات الحفاتي، الرز كل ما مرزرز كوسة اللي فيه نسوان اللي ما بيعرفوا بيطفوا بتم بتأشر الكوسة حتى تصيب ورقة ايش السيكارة. هي جاهلة حمقى ما فيها عقل في الاصل. لك اذا بدك تاكل كوسة سمكيها، يا اطبخي رز من غير ما شريك، بتكب اللب وبتخلي القشرة، غلف الرزات براء الهش وبيمشي الحال. تطلع من الجامعة لسه ما بتعرف تطبخ طبخة، بيخرج من الجامعة دكتور ما بيعرف ياكل خبز، وهو مستوي على وزارة الصحة ما بيطلب من الدولة انه خلي انخالات بالرغيف لان انخالة اغلى من الذهب وانفع للجسم من معظم الادوية. وين ابني وين نحن؟ المهندس الطيان الكهربجي بياع السمنة بياع زيت، انا ثقة اذا قال لك زيتات بلدي وحلف لك 500 دي انه ما في احسن منه تثق فيه. بيجي بيخطب بنتك بيقول لك عندي كذا وكذا وكذا وكذا بيطلع كذاب. ايه جارك تأجره بيت قال له اخي رام قانون الاجار لك انا على قانون الاسلام انا بدي البيت بعد سنة، ايه بيطلع مسلم؟ وين الاسلام ابني؟ حط عنده امانة شيء 10,000 ورقة وكتبه سند شنو لب وانو اسلام ابني شيخ كم ما في شيخ ابني. صفيان نعلى غنم بلا راعي نعلى والعالم كله. يعني امريكا ارتقت عملت صواريخ عملت قاذفات، اما عملت اخلاق وانسانية كما صنعوا الاسلام اخذ بين الشعوب من الصين الى الاطلسي جعلت منهم أمة واحدة قلبا وقالبا خلقا وشعورا وحسا. هذا الإسلام يا أبي، هذا كله طلع من غار حراء، طلع من ولادة ما محمد، من ولادة النبوة. ولادة النبوة يعني الولادة ظهور لشيء خفي، كان الولد جوا طلع، كان ما بتشوفه العيون صار بتشوفه العيون. فالنبوة ظهور العلم بعد خفائه، وفقد الأخلاق بعد ضياعها، وتعمير الدماغ وخلايا المخ بالعلوم والحقائق حتى صارت المخاخ والعقول لا تخطئ لا في تصورها ولا في تنفيذها وتطبيقها. الى قلب وروح ما متعلقة بالامور المادية، لا بمال ولا بنساء ولا باي شيء كان. الزهد وهو عمل القلب، نحن فسرناه بعمل الجسد، انه لا تشتغل روح براس الجبل، هذا تحريف للقرآن والإسلام عن مواضعه. الزهد عمل القلب. سيدنا عمر كان امبراطور، على مصطلح الزاهدين في العصور المتأخرة اللازمة بعد بالأربعين، ما هي؟ سيدنا ابو بكر كان شيخ بالجامع وهو قائد الجيوش وهو وزير الداخلية والخارجية. النبي في اعلى مقام تعبده هو في كل ميادين الحياة، لكن بعد ما تخرج من غار حراء، لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. المقصود من الازواج ما النسوان والزوجات، الازواج يعني الاصناف والانواع، يعني كل انواع ملذات الحياة، لا تمدن عينيك. يعني اذا ما رأت على مطعم لازم تغمض عيونك، وعلى البستان تغمض عيونك، لكن لا تمد عيون قلبك، لا تعلق قلبك بغير الله. خلينا نرجع لتصوف القرآن، او بتعبير ثاني لتربية القرآن، ونشيل اسم تصوف، لأن دخل على التصوف اشكال الوان، اما على القرآن ما دخل شيء. ان نحن نزلنا الذكرى وان لا على الحديث دخل، حديث موضوع بالتفسير اسرائيليات بالفقه اشكال الوان، اما القرآن لا يزال هو القرآن. لكن بده ايمان قبل القرآن، بده قلب طاهر، طاهر من الآثام، طاهر من اللغو، طاهر من الاكوان، ما يتعلق قلبه الا بالله، مع دوام الذكر، مع العلم، مع الحكمة، والحكمة بده معلم الحكمة يعلمهم. الصحابة تعلموا الحكمة لحالا لما بالنبي، واللي بعد جيل الصحابة تعلموا لحالا لما الصحابة علموه، بده المعلم. اذا قبل الجامع وقبل القرآن وقبل كل شيء بدك المعلم المربي، وبدك تهاجر اليه جسدا، يكون قريب منه حتى تستفيد منه، وقلبا يكون احب اليك من كل شيء في هذا الوجود بعد الله عز وجل ورسوله. فصحبته بصير لك غار حراء، فصحبته تعطيك الايمان، ما ايمان النبوة، ايمان ما بعد النبوة، هذا مباح الى مرتبة ايمان الصديق، تزبط الله ومعه بالاقوال وبالاعمال وفي الحضور وفي الغيبة وفي الظاهر والباطن، بصير مسلم العلم، العلم النافع. في علم ما بينفع، لان النفس بتكون ما تزكت. يعرفونه كما يعرفون وما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم، واضله الله على علم. فعلم سماعه اذنه لسانه وادان، هذا ما بيفيد، بده يكون معه صلاح القلب حتى تقبل النفس حقائق العلم. فالاسلام بدأ، وشخصية سيدنا محمد رسول الله بدأت ما من حين ما ولدته امه. محمد رسول الله ولد وين؟ في غار حراء، والرحم التي اشتملت على روحه واحاطت به هي محبة الله والتوجه اليه ودوام ذكره، وما انتهت مدة الحمل حتى انفلق الظلام عن النور والجهل عن العلم، وخرج من حراء قالوا محمد قد عشق ربه وصار يرى الملك والملائكة وظل يتردد بعد النبوة على خار حراء مقدار 3 سنوات. قديش دائم الخلوة مع الله مع الله مع الله مع الله. فنزلت عليه سورة اقرأ بالخمس الآيات الأول فقط، أي كانت نبوة. وأما الرسالة فبدأت معه بقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، اقرأ نبوة. أما يا أيها المدثر حمل إيش؟ الرسالة. وكان بينهما مقدار قديش؟ 3 سنوات. يعني 3 سنوات في المدرسة الإلهية صار أستاذ العالم وإلى أن يفنى هذا الكوكب. فهذه عظمة وقدسية المدرسة الإلهية لمن يدخلها. بدخل بالأزهر بمضير 30 سنة بيطلع دكتوراه، بيعطوا أول ما بيعطوا مرتبة رابعة 1300 ورقة إذا كان دنيا ودينه حقيقة وما في شيء يبدي. الله يفي عنا. وكل مدارس الدنيا إذا ما بتدخل في مدرسة حراء، الصعب ما دخلوا حراء، كان حراء هم النبي، كان المقصود من حراء تنقطع عن الخلق تنشغل بالله. الشيخ أبلغ من حراء، إذا كان الشيخ موجود هو حراءك. فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مفرغ. وإذا فقدت الشيخ أخلو بالله بقدر الإمكان. ألا اعتمدنا على أساس السيرة؟ إذن أول ما بدأنا بسيرة النبي أول بوجود النبي، وجود النبي كجسد لما كنبوة. إذن أول وجود النبوة بدأ من إيش؟ من الانقطاع عن الخلق والخلوة بالله، فوصل إلى إيمان النبوة. وكل إيمان بكل درجاته وكل إسلام بكل درجاته مهما تفاوتت لابد له من حراء، من انقطاع عن الخلق وخلوة وإقبال على الله. هذا يسموه المسلمين كان تصوف وسموه طريق وسموه مدري إيش، نحن ما بدنا هالأسامي. خلينا نرجع للاسم الأول، كلمة مسلم، لأنه كل مسلم ما بيقول لك أنا ما بقبل. أما طريق تصوف بيقول لك بقبل وما بقبل، بيخمن إنه هذا شيء إيش، شيء زائد عن الإسلام. قال له لا لا لا لا، تعال أخي للإسلام الحقيقي، بدك إسلام مغشوش كذابي. لما إسلام سدائي بدك عروس من بلاستيك، لما من جنب صين لما عروس يجيب لك أولاد تبع بلاستيك، الجبصين بيضة حمراء عنقها هالطول، عيون خضر زرق طول خسر، و300 ليرة 400 ليرة. وفي واحدة بتدفيك بالشتاء وبتطبخ، لكن بس عمرها 50 سنة، هاي عمرها 17 تبع الجبصين، وهذيك عورة وما في غيرها وعرجة كمان. ايه انو بتفضل الميتة لما اللي فيها روح؟ ايه بدنا اسلام في روح يا ابني، وبدنا جامع يكون في روح، وبدنا عمر يكون في روح. مسلم واحد بينقذ امه. بدك بالتواضع وبالحب وبالحكمة وبالعقل وبالحلم وبالصبر وبالصمود والحقائق. والله العظيم حياتك هي الحياة، وإذا الحياة ما قائمة على هذا والله أن لا يكون موجود الإنسان على هذه الأرض هو خير له. كان شو الفائدة إنه يجي أكل وعمل 50 مزبلة وشرب عمل 50 سياق وجاب له كم جدي كبروا صاروا تيوس؟ جاب له كم جحش كبروا صاروا حمير، انت شو استفدنا؟ بدنا اجسام بس ما تعرف اكل وشرب وتزميل، بدنا اجسام فيها عقول تملأ بالحكمة وقلوب تملأ بنور الله وهمة تنفع الخلق، وخاصة الأمة العربية الآن. الأمة العربية بعد ما خلصت شالات لبنان صار مؤتمر القمة، ايه بقى مشان يقروا تهليلي على روح لبنان. لما القمة كان لازم يكون قبل بسنتين ثلاثة، اسرائيل من سنة سنتين كل الصحف والاذاعات عم بتحشد على حدود لبنان. ايه وقت سمعوا ليش ما حش الجيوش العربية تحشدت؟ ما اللي تحملت العملية الا سوريا مسكينة. ايه ابني بدنا اسلام، في ناس جابوا اسلام الخناجر والاغتيالات، هذا اسلام؟ هيك النبي بدا اسلامه؟ استباح الدماء والارواح والمهج، هيك النبي بدا؟ هيك النبي لما دخل مكة فاتح وما خلوا نوع من انواع الانتقام والمحاربة الا فعلوه معه، وبيملك كل القوة كان يفرمهم تفريم، قال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء، حتى اضطروا يقولوا ان اخ كريم وابن اخ كريم. وبعد شهر راح الى هوازن الى الطائف، حاز على اعظم الغنائم كلها وزعها على اعدائه. اسلام الخنازير واسلام الخرافات واسلام التعصب المذهبي واسلام بئس العلماء على ابواب الامراء. هاي منين اجت؟ النبي هي نطق فيها، الوحي نزل فيها كذابين. الله قال اذهبا الى فرعون، ان اذهبا للانبياء قالوا انتوا روحوا لعنده وقفوا على بابه، فقولا له قولا لينا. اليهود حرفوا، نحن ما عم نحرف. التحريف قسمين، اما تحريف الالفاظ او تحريف المعاني بسوء التفسير. النبي ما كان يعرض نفسه على القبائل؟ كل الاسلام صعب المألوف ابنه. مثل الحكاية اللي حكى لها شيخنا، هل يتعلم الكردي بربع ساعة؟ بده يصير مسلم بربع ساعة، بالاسلام يصير بربع ساعة. فانت يعني خصوص طلاب المعهد، طالب المعهد بده يحرص على صحبة الشيخ اكثر من حرصه على حياته. واذا بتصيروا علماء حقيقيين، ما علماء، تصيروا مسلمين، لان هذا مطلوب من كل مسلم. العلم اللي فيه ألم لكل المسلمين، طلب العلم يفرض على العلماء لما على كل مسلم ومسلمة. والعلم علم اللسان وحده، علم القلب وعلم الحكمة وعلم الأخلاق. إيه الإسلام كاملا لحتى نلقى الله مسلمين ويحشرنا مسلمين وندخل الجنة دخول المسلمين، وإلا نكذب على حالنا ومنغش حالنا، والله ولنا الشقاء والخزي وسواد الوجه في الدنيا والآخرة كما هو حاصل وواقع المسلمين. الجاهلي العربي الوثني قال إذا في واحد أعز مني في العرب فليأتي إلي ويقطع أجره ومدلهم أجره. هلأ نحن عم نطلب العزة؟ تربينا على الذل. وإذا بدنا عز بالأمانة ما بالحقائق العلمية ما بالحقائق التربوية، ما حسب ما عم تمشي الأمم. إسرائيل مصانع الدبابات عندها، مصانع الطائرات، مصانع الأسلحة، كل العرب بكل ميزانياتها بكل جغرافيتها بكل أموالها ما عملت بلا مصنع. هذا علم لما جهل. وصنع إسرائيل عملت حليف أمريكا، لما لازم نعمل حليف لحالنا. الاسلام ما بحجك الى خليفه. النبي ما تحالف لا مع كسرى ولا مع قصة، تحالف مع الله. معنى مع الله يعني مع العلم، مع الايمان الحقيقي، مع الاخلاق. مين اللي بده يصنع الشغله؟ الناس لحالها ما بتصير. هي الطاوله اذا انكسرت بتصلي على حالها؟ لو ارينا البخاري وسبع ختم وجبنا دائرة الخيرات كل الأدعية واللهم واللهم، وإذا إجا شي شيوعي أخي شو عم تعمل؟ والله عم نصلح إيش؟ الطاولة. بإيش؟ بالدين. ليش الدين هيك بيقول لك؟ إن الطاولة بتصلح بالعكي. إيه نعم. فإذا كفر بالدين كفر صحيح لما ما صحيح؟ صحيح، عقيدة صحيحة إنه هي ما بتصلح بالعكي. إذا ألحد الملحد معذور، والملحد لما عم يجتمع بالإسلام الحقيقي عم يجتمع بالشيء الحقيقي عم يقول لك أنا مالي ملحد. جلسة واحدة تنحل القصص كلها. إيه وين الشيخ اللي عادي جالس الناس؟ أنا بس جالس الدنيا كلها. إيه وإذا البذر انشقت وأظهرت الحياة ما بدأ استمرار السقي والعناية والزراعة واللي إيه أنا إيه بدي ابني عاد؟ الله يهيئ للعالم للناس الإسلام الآن. إيه اللي بده يصير؟ بده يولد الإسلام ولادة آخي بين كل شعوب العالم، والحروب تنتهي والأخلاق ترجع، ويمكن ما بتطول على حسب الأحاديث النبوية، والله يحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. إذا درسنا عاد الأحد ما في، رجلت صباح الثلاثة وصباح، إذا هذا اللي يتغير بس ما هي، والباقي كل شيء تم على حاله. إيه الله إلى صلاة الضحى.